قدمه. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان، والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته، لأن آيات الله نوعان، أحدهما الآيات الكونية، وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية، وهو ما أنزله الله على رسله من الوحي، فيكون حينئذ قول المصنف بعد ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات، وتختص بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما كلهن آيات ومخلوقات، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى فرق بينهن في الوصف فلما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر جعلهن آيات، ولما ذكر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهن سماهن مخلوقات، وهو تابع في ذلك النظم القرآني فإن الوارد في القرآن عند ذكر الليل والنهار والشمس والقمر ذكرهن باسم الآية، وعند ذكر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن ذكرهن باسم الخلق، مع أن الأصناف المذكورة كلها تشترك في الأمرين، فهي آيات وهي مخلوقات، واتفق الأمر كذلك في القرآن الكريم رعاية للمعنى اللغوي فإن الليل والنهار والشمس والقمر بالنظر إلى

وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والأمران الأخيران الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هما من جملة الاستسلام لله بالتوحيد، لكنهما أفردا بالذكر لشدة الحاجة إليهما ووقوع الغلط فيهما فإن من استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، لكن رعاية المقام اقتضت الإفصاح عنهما رعاية واعتناء. والآخر خاص وله معنيان الأول: الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وفي الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وأراد بالإسلام الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والحد المذكور يكون بيانا للدين كله، والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وسبق تقرير هذا المعنى في شرح فضل الإسلام. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب، أحدها مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى إسلاما، وثانيها مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، وثالثها مرتبة إتقانهما، وتسمى إحسانا، وتقدم أن من معرفة الله عز وجل أربعة أصول تدور عليها معرفة الله المتعينة على

الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذا المعنى يكون اسما للدين كله. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، واختلف في عد الشعب، وأصح الألفاظ عندهما بضع وستون شعبة، وهو لفظ البخاري. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها قلبي كالحياء، وقد جمعت هذه الأنواع الثلاثة في حديث أبي هريرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي قط في القرآن جمع هذه الأركان الستة في آية واحدة، بل جاء ذكر خمسة منها دون القدر، فالقدر لم يأتي ذكره إلا مفردا تعظيما لشأنه. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من كل مما يجب على العبد ابتداء ولا يسعه جهله، فكل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب على كل أحد من المسلمين ابتداء. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه ليصح إيمانك به، وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء من أمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان